موقع أنا السلفي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه السلسلة المباركة والتي تتكلم عن تزكية النفوس وأهمية تزكية النفوس وكيفية الوصول إلى ذلك. تكلمنا في الحلقة السابقة عن معنى النفس وتكلمنا كذلك عن معنى تزكية النفوس وذكرنا كلام الإمام ابن القيم في أهمية أو في مدى صعوبة تزكية النفس إلا أن ييسر الله على العبد ذلك، وكيف شبه هذا الأمر بالجبل الشاق الذي فيه أودية وشعاب وعليه قطاع طريق فيحتاج إلى صبر وعزيمة، فإذا ما صبر العبد عليه واجتازه وتخطى كافة العقبات التي تقابله أفلح وفاز وسهل عليه بعد ذلك كله. انتبه معي. والإمام الأجر رحمه الله ضرب مثلا بأهمية تزكية النفس وتطهيرها بمن عنده مهر خيل، يعني فرس يعجبه شكله، مولود يعجبه شكله لكنه لن يتمكن من الانتفاع بهذا المهر أو هذا الفرس إلا بتدريبه وترويضه وتهذيبه وتعليمه حتى يتمكن من ركوبه والدخول به في كل سباق والفوز به. كذلك النفس البشرية لن تنتفع بها حتى تربيها، حتى تطهرها، حتى تزكيها. إن تركتها على حالها لن تنتفع بها، بل سيكون ضررك عظيما. تعالوا اليوم نتكلم عن علاقة النفس بالفطرة. الله عز وجل فطر عباده على معرفته وتوحيده، وهذه من نعم الله العظيمة على العباد وفضله الجزيل عليهم، وما أعظم نعمه وما أكثرها وما أعظم فضله تبارك وتعالى علينا. من هذه النعم أن فطرنا تبارك وتعالى على معرفته وتوحيده. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال ابن كثير رحمة الله عليه: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة، يعني مع تسديد وجهك وتصوير نحو توجه به إلى الاستجابة لله وللرسول وإلى الحق والخير، لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تبارك وتعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. ولذلك هذا خلاف ما يدعيه الفلاسفة بأن الأصل في الإنسان الشرك والكفر، لا، كذبوا وخسروا. الأصل في الإنسان التوحيد، الأصل في الإنسان التوحيد، تبع معي. ولذلك علامة السعد يقول: فأقم وجهك، أي انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين الثلاث. تبع معي، مراتب الدين الايه الثلاث اللي مبني على الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تتوجه بقلبك وقالبك وبدنك الظاهر والباطن بكليتك لله عز وجل، إلى الله. خاصة الوجه، فأقم وجهك، لأنه تابع للقلب، لأنه القلب الأصل، القلب هو الأصل، زي ما قلنا في السلسلة الأخرى ولاد القلب، إن القلب هو الأصل، أصل الصلاح. إذا أصلح العبد قلبه أصلح صلح سائر الجسد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، فطرة الله أي أن هذا الإقبال على الله عز وجل بكليتك أيها العبد هو ما تقتضيه الفطرة السليمة، لأن الله عز وجل وضع فيها القبول للحق والميل إليه وإيثاره على ما سواه، إلا إذا غيرت وتدنست الفطرة على ما جبلت عليه. لو تركت على ما جبلت عليه تؤثر الحق على غيره، تميل إليه، تقبله، إلا إذا دنست هذه الفطرة. وهذا ما بيّنه الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، ينصرانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طب ما قالش يسلم، لا يسلم، لأن الأصل فيه الإسلام. تابع: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحصون فيها من جدعاء؟ يعني إيه البهيمة جمعاء؟ جمعاء يعني سليمة الأطراف، تولد سليمة الأطراف، مجتمعة الأعضاء. ثم الجدعاء بقى لمقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، مين اللي بيقطع هذه الأذن؟ تدخل بالقطع، لكن هي بتولد إيه؟ سليمة مكتملة مجتمعة الأعضاء. ثم يأتي بقى قطع الأذن، قطع غيرها من الإيه، يطرأ عليها ذلك بفعل فاعل أو من خارج. كذلك النفس، تمي معي، كذلك النفس أو الفطرة خلقت محبة للمهيئة له لقبوله أهو، زي باله مثل واقعي وضحه. ثم يطرأ بقى عليها التغيير والتبديل، وذلك إما هذا التغيير إما من الوالدين، يعني الحديث دليل واضح على أن الله تعالى فطر الناس على الإيه، تبع معي، على الاتجاه للدين الحق والميل إليه. ولو ترك الإنسان وفطرته لن ينحرف عن الحق لأنه مجبول عليه، إنما الانحراف بيبقى ناتج عن عوامل أخرى: والداه فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجسان، غيرهما، البيئة المحيطة به، شياطين الإنس أو شياطين الجن أو كل هذا. ذلك في الحديث الآخر: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إني أو أني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ده الرب عز وجل، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. اتبع معي ما لم انزل به سلطان. اوقعتهم انا خلقتهم حنفاء مفطورين على معرفتي تبارك وتعالى على توحيدي عز وجل. ثم اتتهم الشياطين سواء شياطين الانس شياطين الجن طبعا شيطان الجن الاصل والاساس شيطان الجن الاساس لانه طلب من الله عز وجل ان ينظره الى يوم عثم من اجل ماذا؟ من اجل ان يضل بني ادم لان اخرتني يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. ولذلك الانسان لو يعني مش معنى ان هو لو ما فيش بقى بيئه ولا والده ونشا معزولا بعيدا هيسلم من الانحراف او الشياطين متربصة به شياطين الجن متربصة به فلن كيف سيسلم وقد طلب الشيطان. وذلك ان الشيطان قعد ابن ادم اطرق كل الطرق طرق الهداية طرق الطاعة زي ما بين طريق الاسلام وطريق الهجرة وطريق الجهاد يصدك يحول قواطع زي ما ذكرنا في كلام ابن القيم في الدرس السابق ان هو متربص بك يحاول الا تصعد الجبل هو انك انت لا تجاهد النفس انك لا تاخذ باسباب النجاه انك لا تسعى في تطهير النفس يثقل عليك المهمه يباعد بينك وبينها يضع لك العراقيل والعقبات من الشرك والبدعه والمعصيه والى اخر العقبات اللي احنا نتكلم عن تبه معي سنذكرها ليحول بينك وبين الوصول الى مراد الرب بتطهير النفس وتعبيدها لله عز وجل. تبه معي فهذه اللي اقبلك اهو النفس مفطوره الفطره ومع كون الانسان مفطورا على معرفه الرب وتوحيده فان الله عز وجل لم يتركه لفطرته فقط لا بل ارسل الرسل بل ولم يجعل الحجه في كونه مفطورا ولا كن له عقل كما تزعم المعتزلة وبعض الفرق الخوارج وكل من تبعهم من لا يعذرون بالجهل ويجعل ان الحجة تقوم على العبد بالعقل والفطرة وهذا كلام باطل يخالف صريح القرآن واجماع اهل السنة والجماعة لا بل ان الله من رحمته وما اعظم رحمته ارسل الرسل إليه داعين وبه معرفين عليهم صلاة الله وسلام ليقيموا الحجة على خلق ليبلغوهم الحق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وزود الإنسان بالآلات التي تمكنه من السمع والبصر والعقل وغير ذلك مع الفطرة انتبه معي كل هذا ليتمكن من معرفة الحق. انتبه معي فأرسل الرسل ليعرفوه ويدعوه إلى الهدى ويرشدوا هذا الإنسان إلى الخير عليهم صلوات الله وسلامه لأن الفطرة كما ذكرنا ممكن تنتكس بالعوامل التي ذكرناها فتعمى عن الحق لا تبصره فتقع في براسن الشرك وتغرق في أوحاله وتتلطخ بأدرانه نتيجة اجتيال الشياطين اجتيالتهم الشياطين عن دينهم فأمرتهم أن يعبدوا غير الله ما لم ينزل به سلطانا حرمت عليهم ما أحللت لهم وهذا كثير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريقا من المؤمنين. فالفطرة قد تبه معي أو التقليد الأعمى باستهواء الشياطين بالبيئة المحيطة بها أو بكل هذا فتظل سواء السبب انتبه معي. فمن رحمة الله أرسل رسله أنزل كتبه يدلك على وجود الفطرة وإن الأصل فيها التوجه إلى الخالق تبارك وتعالى، إن الإنسان إذا ألمت به مصيبة كارثة نزلت بساحته ملمة عظيمة لا طاقة له بها، انتبه معي، ولا قبل له بها، إذا نزلت به ولو كان كافرا تجده يلجأ ويتضرع إلى الله عز وجل ويخضع ويتذلل. ما السر في ذلك؟ ها، الفطرة تحت تأثير الشدة والكرب رجعت إلى وضعها إلى أصلها، فعلمت أنه لا منجى ولا ملجأ لها من الله إلا إليه، وأنه لن ينجيها من هذا الكرب وتلك الشدة إلا التضرع واللجوء إلى الله، لأنه وحده القادر على هذا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، تبه معي، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تبه، فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له. أهو، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظر، لذلك لما إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه، في حال الرفاهية ينسى هذا الدعاء، في الرخاء ينسى هذا الدعاء، ينساه، بل ويجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وذلك كان المشركون إذا ركبوا فدعوا الله مخلصين له الدين، إن أنجانا هذا كلنا من الشكل. طيب، ينجيهم يعودون إلى شركهم ولا حول ولا قوة، حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا. الشاهد إن لحظة الشدة حتى عند الكافر بترجع الفطرة تعود. ذلك هذه القصة المذكورة في الحرب العالمية الثانية، أن الطيار من المعسكر الملحد، معسكر الاتحاد السوفيتي اللي كان تربى على الإلحاد والكفر ولا إله والحياة مادة، هذا الطيار بيحكي هو تربى على الإلحاد على الكفر لا إله والحياة مادة، شياطين الإنس والجن اجتمعوا عليه، فدمروا فطرته ودنسوها بالشرك والكفر. قال لما أحيط به، بيحكي عن نفسه، أحاطت به الطائرات وأيقنت أني مي هالك خلاص ما فيش مفر. وتخيل بقى كافر، واحد ملحد وكافر، يعني الحياة هي كل حاجة بالنسبة له، تخيل أن مثل هذا في هذه اللحظة. قال إيه؟ فإذا بي أصرخ وأقول يا رب يا رب يا رب. قال فنجوت ولا أدري كيف نجوت، فعلمت أن للكون ربا. ينجي من يلوذ به، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الفطرة. طيب إيه علاقة ده بالنفس؟ نتكلم عن إصلاح النفس، نتكلم عن تطهير النفس، عن تزكية النفس. تبع معي، يعني حينما تأخذ بالأسباب وتشرع بإذن الله في تزكية نفسك وتجتهد في هذا، ها، لا تنسى أن الفطرة السليمة ستعينك. أنت فقط تزيل الأضران والغبش والشبهات والشهوات والآفات اللي هي أثت بها شياطين الإنس أو التقليد الأعمى للأباء اللي أخبرك في حالة البعد عن الدين، انتبه معي، أو البيئة المحيطة الرواسب الموجودة فأنت حينما تزيح أو تزيح هذه الإيه؟ هذا التراب، هذا الغبار، هذا الدنا، تعود الفطرة إلى لمعانها. فقط أنت محتاج جهد في حالة أنك أنت بتجاهد النفس، فأنت بتبعد الآفات ما طرأ على هذه الفطرة نتيجة اجتيال الشياطين ونتيجة البيئة المحيطة ونتيجة الرواسب والجاهلية، فده تراكم عليها. أنت بتتعب فين؟ في تزكية النفس. المجاهدة بتاعتك فين؟ جاهدوا فينا نهدينا وسبلنا، في إزاحة هذه الأضرار وهذه الأشياء. فإذا ما قدرت ووفقت وأزحتها وعادت الفطرة إلى أصلها أعانتك ومالت بك إلى الحق وسهل الأمر عليك، كما قال ابن القيم رحمه الله، وصار ميسورا. بس بعد معركة الإبعاد لهذه الآفات، تخلص من هذه الأدران، انتبه معي، ده اللي محتاج منك جهد. عشان كده قلنا صبر ساعة وعزمة قوية تقاوم بها وتسعى فيها لتخليص نفسك وتطهيرها وتجاهدها وتقوم بالتخلية. ما هي التخلية ايه؟ ابعاد الاشياء دي اللي دنست الفطرة ولوثتها وحالت بينها وبين الميل الى الحق وايثار الحق والاستجابة له، حصل تدنيس لها، فانت محتاج تخلص منه وتزيد بقى كمان عليه بانك تحليها. انتبه معي بالايمان زينا وفي قلوبه، انتبه معي والطاعة والاستجابة، فتترقى بها الى المقصود باذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.